بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن ربيع قال حدثنا معمر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدي والكلب العقور. قال رحمه الله في الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتضمن الإشارة إلى محظور من محظورات الإحرام، وهو محظور قتل الصيد. وهذا المحظور لم يذكره المصنف رحمه الله في الترجمة صراحة، وإنما درج على ما مشى عليه بعض أئمة الحديث رحمهم الله من أنهم يذكرون بعض التراجم ينبهون بها إلى معان أخر قد يكون لفظ الترجمة لا يدل عليها صراحة. والسبب في ذلك أن المحدث يراعي روايته للحديث، ومن هنا قد يروي الحديث الذي يدل على تحريم قتل الصيد مثلا فيقول: باب تحريم قتل الصيد، وقد لا يكون من روايته فيذكر حديثا شبيها أو حديثا مستثنيا أو حديثا مخصصا أو حديثا مقيدا لمطلق أو عام أو نحو ذلك، مقيد لمطلق فيذكر حديثا مقيدا لمطلق أو عام أو مخصصا لعموم أو نحو ذلك، مما يفهم منه أصل الباب. بخلاف الفقهاء رحمهم الله، فإن الفقيه يتناول الباب مرتبا بتوسع بذكر الأصل وما يستثنى منه، والمادة تساعده على ذلك. أما المحدثون رحمهم الله فإن مسلكهم مسلك الرواية، ولذلك لا بد لمن يتناول شروح الأحاديث أن يكون على إمام بفقه الأبواب وفقه ترتيبها الذي درج عليها أئمة الحديث رحمهم الله. فأنت إذا تأملت هذه الترجمة حاصلها أنها تفيد جواز قتل المحرم للدواب التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الخمس الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم ويحل قتلها للمحرم والحلال. فهذا ما دلت عليه الترجمة، وما دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي ذكره والحديث الذي بعده. لكنه من حيث الأصل فإن مراد المصنف رحمه الله أن يشير إلى محظور قتل الصيد، وقد حرم، وهذا المحظور هو المحظور الثالث بالنسبة لترتيب المصنف، لأنه ذكر الباب السابق وفيه محظور اللبس، محظور لبس المخيط ومحظور الطيب، وهذا الباب فيه المحظور الثالث وهو قتل الصيد. حرم الله عز وجل على المحرم قتل الصيد، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله قال لا تقتلوا، وهذا نهي، والنهي يدل على التحريم. ثانيا أن الله أوجب الضمان في قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فأوجب جزاء قتل الصيد، وهذا يدل على أنه قد ارتكب محظورا وأمرا محرما. وكذلك قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ووجه الدلالة في قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقد قرر أئمة الأصول رحمهم الله أن صيغة حرم أو حرمت أو حرمنا أو حرم الله أنها صيغة صريحة تدل على التحريم، فهي أقوى صيغة التحريم، أن يأتي النص بصيغة التحريم فإنه يدل على حرمة المذكور بلا خلاف بين العلماء، بخلاف صيغة النهي تحتمل الكراهة، فإنه لو قال لا تفعلوا ليس كقوله حرمت عليكم، فقوله حرمت عليكم دال على النهي والحظر بلا احتمال، وأما لا تفعلوا فيحتمل أنه حرم ويحتمل أنه كره ذلك بحيث يثاب الثالث ولا يعاقب الفاعل. كذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل لا يجوز للمحرم أن يأكل إذا صاد مستحلا للصيد حال كونه محرما، وهذا يدل على أنه لا يجوز له قتل الصيد أثناء التلبس بالإحرام. وفي قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا دليل على تحريم الصيد على المحرم، ووجه الدلالة أن مفهوم الشرط في قوله إذا حللتم فاصطادوا يدل على أنه لا يحل الصيد إذا كان الإنسان محرما، هناك منطوق وهناك مفهوم. فمنطوق قوله إذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا فاصطادوا اختلف فيه عند الأصوليين، الأمر بعد الحظر هل يدل على الوجوب أو يدل على الإباحة أو بحسب ما كان عليه، وهو الأقوى أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله أمر بالبيع وليس للوجوب، وإنما هو للإباحة لأنه أمر بعد حظر. وهكذا هنا في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، ومفهوم الآية منطوقها حل الصيد بعد التحلل من الإحرام سواء في الحج والعمرة، ومفهومه أنه إذا لم تحلوا فلا تصطادوا، إذا لم تحلوا فلا تصطادوا أي يحرم عليكم الصيد وأنتم متلبسون بالإحرام، كقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقوله ما دمتم حرما أي مدة دوامكم محرمين. ودلت السنة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم أكل الصيد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يحرم على المحرم أن يأكل الصيد إذا صيد من أجله، وليس تحريم الصيد فقط، بل يحرم عليه لو أن إنسانا حلالا صاد صيدا ونوى أن يعطيه للمحرم لم يحل للمحرم أن يأكله. ومن هنا ثبت في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما رده تغير وجه الصعب وتألم برد النبي صلى الله عليه وسلم لهديته، والعرب تتألم إذا ردت الهدية لأنها لا ترد إلا لمعنى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال الصعب قال له عليه الصلاة والسلام إنا لن نرده عليه إلا أننا حرم، أي أننا محرمون، فدل على أن المحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد ولا أن يصاد الصيد من أجله، ولا يحل له أن يأكل صيدا صيدا من أجله. ودلت السنة أيضا على أنه لا يجوز للمحرم أن يعين على الصيد بالإشارة أو بالتنبيه أو بالإعانة، أن يعين من يصيد وهو الحلال أن يعينه بأن يناوله السلاح أو نحو ذلك أو يعبئه له أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه خرج مع أصحابه رضي الله عنهم إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا كلهم ولم يحرم أبو قتادة. فلما كانوا بودان سنح لهم قطيع من الأتن فلم يتحرك أحد من أصحابه وكان يصلح شأنه، ثم التفت فإذا به بالأتن فركب ونسي سلاحه. فلما ركب على فرسه أمر أصحابه أن يعينوه فيناولوه سلاحه فامتنعوا، فنزل فأخذ السلاح فحمل على أتان منها فصادها، ثم أتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أحد منكم أعانه بشيء أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال: فكلوا. فدل على أن المحرم لا يجوز له الصيد ولا يجوز له أن يشير أو يعين الحلال، وهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليهم القتل بالإعانة على القتل، فمن باب أولى أن يحرم عليهم القتل نفسه من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه. الصيد الذي حرمه الله هو صيد البر، وهذا صحيح قوله: تحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فنص الله عز وجل على أن التحريم خاص بصيد البر وأن صيد البحر حلال، وذلك صريح قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم من السيارة. فقوله أحل لكم صيد البحر أي ما يكون في البحر من السمك والحوت ونحوه، وطعامه متاعا لكم من السيارة قيل طعامه ما مات فيه، لأن الشيء إذا مات في الشيء فأنه يغتدي به فهو غذاء البحر، ولذلك تجد السمك إذا مات أو الحوت إذا مات فإنه يرسب في البحر فيكون أشبه بأن البحر التقمه وأخذه، فقيل طعامه من هذا المعنى. وقيل طعامه ما قذفه، وهو مأثور عن أبي بكر رضي الله عنه أنه فسر قوله وطعامه أي ما قذفه وألقاه، وهذا يشمل ما جزر عنه البحر كما يقع في الشواطئ الجزر ونحوها، فإنه ينحسر البحر فيموت السمك على أطراف الشواطئ على طرف الشاطئ ونحوه، فهذا ما جزر عنه البحر قيل أنه طعام البحر هو الذي يقذفه. وهكذا الحوت إذا حسر عنه قيل إنه هو طعام البحر، والبحر هنا لا يختص بالبحر المعروف، البحر يشمل البحر المعروف والمحيط ويشمل الأنهار والعيون الجارية. ولذلك قال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فوصف الأنهار العذبة بكونها بحارا. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، قالوا المراد به عموم البحر وهو يشمل الأنهار وغيرها، فلا يختص الحكم بالبحار نفسها. فيجوز للمحرم أن يأكل من صيد البحر. ثم تأمل رحمة الله، رحمة الله بعباده، لو أن الإنسان سأل عن السفر في القديم في البحر كم كان يستغرق وكم كان يأخذ من الناس، كانوا يمكثون بالشهور وهم في عرض البحر حتى يصلوا إلى مكة أي إلى جدة، ومنها ينزلون إلى مكة أو إلى ينبع وينزلون منها إلى مكة. لو أن الله حرم على من ركب البحر وهو محرم أن يأكل من صيد البحر كيف سيكون حال الناس؟ لابد أولا أن يحملوا معهم طعامه، وإذا حمل الطعام أمكن. ثانيا إن هذا الطعام لو حمل سيكون على حساب السفن، وفيها من الخلق ما فيها، ولذلك تثقل السفن بهذه المؤن، لكن الله خفف ويسر، ولذلك تجد في صيد البحر من السعة والتيسير والرحمة ما لا تجده في صيد البر، لأن الإنسان في ركوبه للبحر يعاني من المشقة ما لا يعانيه وهو البر، تنزيل من حكيم حميد، وكل شيء فصلناه تفصيلا ولا ينبئك مثل خبير، فهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وهو رب العالمين. فحرم الله صيد البحر البر ولم يحرم صيد البحر. وصيد البر إذا قيل الصيد هو الذي ينحاش بقوائمه أو بجناحيه سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ولا يؤخذ إلا بحيلة. إذا قيل ينحاش بمعنى يفر ويهرب. والحيوان ينقسم إلى قسمين مستأنس ومتوحش. فالمستأنس هو الذي يألف الناس ويكون في المدن كالدواجن والبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم هذه مستأنسة. وأما بالنسبة للصيد فإنه ينفر بطبعه ولا تستطيع أن تمسكه إلا إذا أخذته بحيلة. ثم صيد البر يشمل ما كان من ذوات القوائم والزواحف ونحوها أو كان من الطيور. فالطيور هو الذي قيل ينحاش بجناحيه أو بقوائمه. ينحاش بقوائمه مثل حمار الوحش والسيسل والوعل والغزال والذين هذه تنحاش بقوائمها. فإذا جاءها الإنسان فرت منه فتهرب منه فهذا يسمى صيد. وإذا وصفته تصفه بكونه صيدا لكي تجري عليه أحكام الصيد. أحكام الصيد أنه إذا توحش لك أن تضربه في أي مكان ينهر الدم فيحل لك أكله إذا وجدته ميتا لذلك الضرب. وأما إذا كان غير صيد فلا بد فيه من التذكية إما الذبح أو النحر. فأصبحت التذكية تنقسم إلى قسمين تذكية المستأنس وتذكية المتوحش. والمتوحش الذي هو الصيد ينقلب إلى حكم المستأنس إذا أمسكته. فإذا أمسكت الطير لن يحل لك أن تذبحه بأي طريقة إنما تذبحه بتذكية التذكية الشرعية. والعكس لو أن بعيرا فر من الإنسان وند وشرد في صحراء وبرية ولم يمكن أن يمسكه فأخذ سهما ورماه أو أخذ سلاحا وأطلق عليه في رجله فأصابته فقتلت البعير حل له أن يأكله لأنه انقلب من الاستئناس إلى التوحش. فضابط العلماء حينما يقولون ينحاش هذه التعريف الفقهية المراد بها تطبيق الأحكام الشرعية حتى تستطيع أن تطبق حكم الصيد على ما هو صيد وتنقل وصف الصيد عنه إذا زال هذا التعريف ولم ينطبق عليه. فإذا فر البعير فإنه يجوز لك أن تضربه في أي موضع. ولو أن بقرة أو شاخا سقطت من على جبل أو في بئر وعز عليك أن تمسكها وخفت أن تسقط في البئر فتموت بالخنق وحينئذ تكون منخنقة والمنخنقة لا يجوز أكلها. فأخذت سلاحا فرميتها في موضع أنهر دمها فماتت بفعل الضربة فحينئذ يحل لك أكلها. لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فند بعير. فلما ند معنا فر هرب فأهوى رجل بسهم فعقره. فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الدواب أوابد كأوابد الوحش فما مد منها فاصنعوا به هكذا. وجمهور العلماء على حكم هذه المسألة وخالف فيها الإمام مالك وهي المسائل المشهورة في الصيد. ولذلك قال الإمام أحمد قال لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع. ما قال الإمام مالك خالف السنة وهذه السنة حج عنه. لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع لا يعرف الفضل إلا أهله التماس العذر. ولذلك لو قلت للمالكي لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع لانصاع للسنة وتبعها. فقال إذا بلغتني فأنا ملزم بها. ولكن حينما تقول خالف الإمام مالك السنة وعارض السنة حينئذ يكون مصادما ويلتمس لإمامه التأويلات. هذا الحديث أصل عند الجمهور رحمه الله أن المستأنس يخرج إلى حكم المتوحش وأنه إذا خرج إلى حكم المتوحش عومل معاملة الصيد. إذا علم هذا الضابط أنه منحاش بقوائمه مثل ما ذكرنا الغزال والريم والسيسل والوعل ونحوها من الدواب أو بجناحيه كالحمام والعصافير والحذاري والقماري ونحوها من الطيور، هذه كلها صيد وهي تنحاش بجناحها بالجناح أي تطير. وسمي ووصف الطير بكونه صيد بر مع أنه في السماء، لأنه يأوي إلى البر ويأوي إلى أكمامه عشه، وهذا أصل عند العلماء أن صيد البر يشمل الطيور ويشمل الدواب التي تدب على ذلك، فكله حرام على المحرم أن يتعرض له أو يصيده أو يعين على صيده، ويشمل القتل بالمباشرة والقتل بالسببية. قتل المحرم للصيد بالمباشرة مثل أن يأخذ السلاح ويطلقه على الصيد فيقتله، وقتله بالسببية مثل أن ينصب الشبكة لصيد البر أو يحفر الحفرة ويضع الكمين للغزال أو الريل أو نحوه، فهذه الشبكة والأحبولة والحفر التي يصاد بها الصيد محرم على المحرم أن يفعلها، الصيد بالمباشرة والصيد القتل بالمباشرة والقتل بالسببية. وسيأتي تفصيل السببية أكثر في باب القتل والجنايات إن شاء الله تعالى. كل هذا حرام على المحرم، وحرام عليه أن يعين عن القتل، مثلا لو أخذ سلاحا فعمره وضع فيه القذيفة أو الطلقة ثم أعطاه للحلال لم يجز له ذلك ويأثم بفعله. وكذلك لو صيد الصيد من أجله، لو صيد الصيد من أجل المحرم لم يحل له أن يأكله، ولا يجوز للمحرم أن يعين الحلال بالإشارة أو بالدلالة فيقول له انتبه يا فلان انظر إلى الطير هذا طير هذا صيد، كله محرم على المحرم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من محظورات الإحرام قتل الصيد، على أن من محظورات الإحرام قتل الصيد. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الخمس الفواصل، وترجم له بقول ما يجوز للمحرم أن يقتله من الدواب. هذا الجواز شامل للمحرم وغير المحرم، وشامل للحرم وغير الحرم. وتحريم الصيد إما أن يكون بسبب وصف متعلق بالإنسان كالإحرام، أو يكون بالموضع مثل الحرم كحرم مكة والمدينة. وتقدم معنا التحريم من أجل الموضع، وبينا حديث أبي شريح الفويل بن عامر الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بتحريم مكة، وأن في حكمها المدينة، فلا يجوز أن ينفر فيها الصيد فضلا عن أن يقتل، فلا يجوز لأحد أن ينفر الصيد فيها، مثلا أن يأتي إلى الحمام فيطرده حتى لو وقع حمام مثلا على طاقة أو نافذة، لا يجوز له أن ينفره. وهذا مما يؤلم كما ذكرنا وأشرنا أن الأصل يقتضي تحريمه، فالأصل أنه لا يجوز التعرض للصيد إما في حال الإحرام أو في حال الحرم والحرمة. وهنا أجاز بيّن المصنف رحمه الله أنه يجوز للمحرم ما يجوز للمحرم قتله من الدواب، فإذا كان يجوز للمحرم فمن باب أولى الحلال. وفي قوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق بالتنوين، خمس فواسق لا مفهوم للعدد، وهي أصل هذه الخمس أصول يقاس عليها غيرها مما كان آخذا حكمها بأن شابهها في الأذية والضرر فيأخذ حكمها في حل قتله. خمس فواسق، الفسق فواسق جمع فاسق، والفسق أصله الخروج، ومنه قولهم فسقت الرطبة عن قشرها أي خرجت عنه. وسمي الفاسق فاسقا لأنه خرج عن أوامر الله وطاعة الله عز وجل، فلا يفعل المأمور ولا يترك المحذور، فيوصف بكونه فاسقا بالضوابط المعروفة فيما يوجب التفسير. وقوله خمس فواسق، الحكم إذا علل بالحكم إذا رتب على وصف مشتق دل على أن مشتق منه ذلك الاسم هو علة التحريم والإباحة، كقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهمنا من نفهم من أن الزنا علة الحكم بوجود الجلد، وكقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، بيّن بهذا الوصف من الشخص قولي والسارق والسارقة أن السرقة علة القتل، علة الحكم بوجوب القتل. وهنا لما قال خمس فواسق دل على أن فسق هذه الدواب هو الذي هو العلة في الحكم بجواز قتلها في الحل والحرام وجواز قتلها من المحرم والحلال. وهذه الدواب وصفت بكونها فاسقة، قيل لأنها فسقت بأذية الناس والإضرار بهم وبمصالحهم، فالعقرب تقتل الناس بسمها ولسعتها وعلى الأقل تؤذي الإنسان بلذغتها، والكلب العقور يعقر الناس ويحبسهم عن مصالحهم، وهكذا الحدية والحدأة تخطف اللحم فتؤذي الناس في أموالهم، والغراب يفسد الزرع وقد يؤذي الإنسان إذا اختلى به في الصحراء فيفقأ عينه وربما يؤذيه بنتف شعره ونحو ذلك إذا خلى به في البر. فكل هذه أذية وإضرار، وهكذا الفأرة إنها تنقب وتفسد الماء في البيت. ومن هنا قالوا إن هذه الدواب فيها فسق بأذيتها للناس فهي مؤذيات، فإذا فسقت بمعنى خرجت إلى حد الأذية والإضرار بمصالح الناس. وقيل إنها فسقت بمعنى أنها أخرجت بحكم الشرع فجعلت مستثناة من الأصل الموجب لعدم جواز تعرض المحرم للدواب وقتلها، لكن هذه الدواب خرجت فجاز له قتلها، أخرجت بحكم النص، وأخرجت بحكم النص أنه يجوز قتلها في الحل والحرام. هذان وجهان عند العلماء في سبب وصفها بكونها فواسق، والأقوى أنها خرجت إلى أذية الناس والإضرار بمصالحهم. ومن هنا يعلل فيقال إن هذه الخمس أصول لغيرها، وأكد هذا غير واحد من الأئمة وقالوا والدليل أن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الخمس، ولذلك في الحديث الذي يلي هذا الحديث ذكر السبع العادي فزاد على الخمس، وفي بعضها حذف لبعض الخمس وإدخال لغيرها. ومن هنا قالوا إن الخمس ليست المرادة بأعيانها لأن الحكم يختص بها، فالفأرة كما في حديثنا الفأرة يقاس عليها كل ما يفسد بالنقب والحفر مثل ابن عرس، فهذا مؤذي وينقب الدور وينقب الخشب ويقرض الخشب. والعقرب يقاس عليها كل ما يلسع كالزنبور فيجوز قتله، فما آذى بلسعه فإنه يلحق بالعقرب، ولذلك جاء في الحديث الآخر حية. وأما الحدأ والحدية كما في بعض حديثنا وهي الطائر المعروف فإنها تخطف اللحم وتأخذه من يد الإنسان، ولربما ذبح الإنسان الذبيحة وتكون صغيرة الحجم فتأتي وتخطفها وتفقدها، فيقاس عليها ما كان في حكمها كالصقر والباز والشواهين والباشق والنسر، هذه كلها مؤذية وتتعدو على أموال الناس وعلى طعامهم بل ربما في بعض الأحيان الحدية قد تخطف الولد الصغير، وهذا وقع سمع به، فهي من المؤذيات، فيقاس عليها الطيور الجارحة المؤذية، والغراب يقاس عليه ما أفسد الزرع وأتلف المحصولات مما هو من المؤذيات. قالوا إنه يكون سواء من الخشاش أو كان من الدواب يلحق به. والكلب العقور إن كان المراد بالكلب الكلب الحيوان المعروف فيقاس عليه افتداء العادية المؤذية كالأسد والنمر. ومن باب التوضيح فإن الحيوانات التي يباح قتلها من حيث الأصل لا يباح إلا عند وجود الحاجة أو وجود سبب يقتضي القتل، فالأصل أنه لا يجوز التعرض بإفساد الدواب وقتلها إلا إذا كان هناك موجب شرعي، والموجب الشرعي الأذية، فكل ما آذى جاز لك أن تقتله، حتى البعير لو صال على الإنسان وأراد أن يعضه أو أراد أن يقتله أو أراد أن يبرك عليه فيقتله يجوز له أن يقتله ولا فدية ولا ضمان عليه إذا صال وهاج. ومن هنا إذا حصلت الأذية قالوا إن الدواب منها ما هو مؤذن ومنها ما فيه أذية ونفع، يجمع بين الأذية والنفع. ما فيه الأذية المحضة كالعقرب خمس الفواسق التي معنا هنا فيها الأذية المحضة، وما جمع بين هذه يستحق قتلها، ولذلك لا تنتظر أن تؤذيك ولا تنتظر أن تتعرض لك، فيجوز لك أن تقتلها حتى ولو لم تؤذيك، لأن من شأنها ومن طبعها الأذية. فالفأرة من طبعها الأذية، حتى أنه لما احترق بيت على أهله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء السرج في الليل، وورد أن الفأرة جاءت بالنار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن حتى يرى ما تصنع، فوضعتها على الحصير فأحرقت قدر الدرهم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أداها. وفي الطب الحديث ثبت أنها تجلب أسوأ الأمراض، أنها قد تكون الفأرة سببا في الطاعون والعياذ بالله. فالفأرة تقتل سواء أضرت أو لم تضر، والعقرب كذلك فيها ضرر ولا نفع فيها، ولكن في زماننا إذا أمكن استخلاص السم من العقرب ومن الحية للعلاج فقول طائفة من العلماء بجواز الانتفاع بهذا السم على الوجه الذي لا يضر. واستشكل كيف يجوز الانتفاع بالسم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وأجيب لأن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أن تحريم السم ليس لذاته وإنما لوجود الضرر فيه، فإذا زالت علة الضرر الموجودة فيه حينئذ يرجع إلى الأصل من الحل والإباحة. وهذا له ترياق السموم ما يجعل في بعض الأدوية لعلاج بعض الأمراض، هذا أجازوه من هذا الوجه عندما يقول بجواز التداوي بالسم. فالشاهد أن العقرب في الأصل فيها الضرر وقد يوجد فيها النفع مثل ما ذكرنا في السموم، لكنه نادر والحكم للغالب. وأما ما فيه نفع وضرر فمثل الصقر والباز في الطيور والنمر في العاديات وذوات القوائم والأسد، هذه فيها نفع وضرر، وقيل إن الأسد مما فيه ضرر ولا نفع فيه وهو أقوى، لكن بعض العلماء يجيز الصيد بالأسود إذا روضها واعتاد عليها لأنها داخلة تحت عموم قوله مكلبين ليشمل كل ما فيه كلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عتبة اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، كما سيأتي في الحديث الحسن الذي حسنه غير واحد ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله في الليل. فقول الله مسلط عليه كلب من كلابه، فلما خرج إلى تخوم الشام جاء أسد واختطفه من بين أصحابه. فالكلب يطلق على الأسد وكل سبع عاد كالنمل والفهد ونحوها من العاديات، هذه توصف بها تسمى بهذا الاسم. فما فيه ضرر قلنا إنه يستحب قتله، وما فيه نفع وضرر، فمن أهل العلم من قال لا يستحب قتله ولا يكره. لا يستحب قتله لأن فيه منفعة، ولا يكره لأن فيه ضرر. لا يكره قتله لأن فيه ضرر، ومن هنا يقولون لا يستحب ولا يكره. ما جمع بين المنفعة والضرر في الطيور كالصقر، فيه ضرر يضر بالإنسان لربما يعدو عليه في بعض الأحيان، وفيه منفعة لأنه يمكن تعليمه الصيد ويصيد به. وهكذا الباز والباشر والشواهين ونحوها من الطيور العادية فيه نفع وضرر. وأما بالنسبة للسباع العادي التي فيها نفع وضرر فمثل النمر والفهد ونحوها، هذا الذي فيه نفع وضرر لو قتله المحرم لم يجب عليه ضمانه ويجوز له قتله ولا يجب عليه الضمان. إنما الذي حرم عليه قتل حرم قتله على المحرم هو الذي يعتبر من الصيد، بمعنى أنه غير مستأنس فخرج المستأنس. فلو أن محرما أراد أن يذبح شاة قلنا يجوز لأنها ليست بصيد، ولو أراد أن يذبح دجاجا داجنا قلنا يجوز أنه ليس بصيد. يشترط الصيد هو أن يكون متوحشا وأن يكون مباح الأكل، فلو قتل غير مباح الأكل لم يجب عليه الضمان. مباح الأكل مثل الطيور كالحمام والقماري والحباري، وفي ذوات القوائم كحمار الوحش وبقر الوحش والغزال والريد، فكلها صيد. يقول عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن يقتلهن المحرم، وفي لفظ الصحيح يقتلن في الحل والحرم. يقتلن في الحل والحرم خبر بمعنى الإنشاء، أي يقتلوهن في الحل والحرم. الفأرة وهي الدابة المعروفة قالوا أمر بقتلها بما فيها من الضرر من النقب كما ذكرنا، وهي تتلف الملابس، إذا عادت تتلف الملابس وتنقب الخشب كالدواليب والصناديق. وقول عليه الصلاة والسلام العقرب وهي الدابة المعروفة قد تقتل الإنسان بسمها. وفي الصحيح عن حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لدغته عقرب فمات، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال حين يمسي ويصبح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. فهي تقتل غالبا بسمها إذا لم يمكن أو يتمكن من علاج، يتمكن طبيب من علاج من لسعت. ومن غريب ما ذكروا من لطف الله أنها لا تلسع النائم إلا إذا تحرك أو حرك شيئا من بدنه، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن لطف الله عز وجل أنها لا تلسع النائم إلا إذا حرك عضوه، حرك رجله انتبهت لحركته فإنها تلدغ. لكنها في الأصل يقولون لا تتعرض للنائم، وهذا من لطف الله عز وجل. وقوله والحدية وهي الطائر المعروف، وضررها كما قلنا أنها تخطف اللحم، لذلك يسمونها أم الخطاف لأنها تخطف اللحم وتخطف الطير، وهي سريعة وحديدة البصر وترى من المسافة البعيدة مثل عاديات الطير. وفي بعض ألفاظ الحديث والحدأة. وقوله والغراب وفي لفظ الصحيح الأبقع، وهو ما فيه بياض في بطنه وظهره. واختلف هل المطلق في هذا الحديث يحمل على المقيد، وهذا يفسد الزروع، وربما أيضا إذا خلى في نوع من الغربان، إذا خلى بالإنسان وكان الإنسان في بر ويمشي لوحده فإنه ينزل عليه ويؤذيه على رأسه ويتلف، وربما يقطع عينه والعياذ بالله، فضرره عظيم. ولذلك قالوا أجاز قتله للحلال والمحرم. وقوله عليه الصلاة والسلام والكلب العقور، الكلب الحيوان المعروف والعقور من العقر، وأصل العقر الحبس، يقال عقره الله أحبسه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في أم المؤمنين عقر حلقة حابستنا هي، أي عقرها الله وحبسها كما حبستنا، كان يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة وهو الركن، وأنه ستتأخر، وإذا تأخرت سيتأخر النبي صلى الله عليه وسلم معها، وإذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم سيتأخر المسلمين كلهم. فقال أحابستنا، ولم يقصد الدعاء صلوات الله وسلم عليه، المراد في قولي عقرة أي عقرها الله. والكلب العقور وصف بذلك لأنه يعقر الناس، بمعنى أنه يحتسهم ويمنعهم، فيأتي في الطريق ويعوي، فإذا أراد الإنسان يسير جاء في وجهه وعوى في وجهه فمنعه من طريقه فعقر. هذا النوع يقتل، إذا كنت في طريق فجاء فتعرض لك وعوى جاز لك أن تقتله. واختلف في قوله كلب العقور هل هو على العموم أو على الخصوص. إن قيل بالعموم فقالوا إن الكلب يطلق بمعنى العموم كما ذكرنا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في عتبة، عتبة ابن أبي لهب، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، عتبة وعتيبة ومعتب ودرة، له أربعة أولاد، ثلاث من الذكور والرابعة أنثى، عتيبة وعتبة معتب ودرة إلى التبيب تنسب. وعتبة هذا هو الذي اختلف في ولده، لأن له ولدين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الطائف وأسلم، اختلف هل ذريتهما، هل يدخلان وذريتهما في آل البيت أو لا يدخلان، هذا اللي فيهم الخلاف، وينسب إليهم فيقال اللهبي نسبة إلى أبي لهب، وكانت لهم ذرية. المقصود أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فخرج إلى الشام في تجارة من تجارات قريش، فكان يخاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان إذا نزل يحيط به أصحابه خشية أن يأتيه كلب أو سبع، فجاء حتى نزل على مشارف الشام، فجاء أسد ودخل من بين أصحابه فأخذه فافترسه وأهلكه وأبعده الله، فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وشقي شقاء الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فقول اللهم سلط عليه كلبا من كلابه، والكلب كان أسدا، ومنهما قال العلماء الكلب في لغة العرب لا يختص بالكلب المعروف، وحملوا قوله تعالى وما علمتم من الجوارح المكلبين على أنه عموم السباع، فلو أخذ مثلا نمرا وعلمه الصيد جاز له أن يصيد به. وكانت العرب في الجاهلية تصيد بالفهود، وكانت الفهود من أقوى العاديات في الصيد، حتى إن عدي بن أبي حاتم رضي الله عنه وأرضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الصيد كان من أكثر العرب صيدا بالفهد، حتى إنه لما توفي عكفت الفهود على قبره وماتت على قبره كما ذكر في سيرته، ويقولون فيها وفاء عجيب. الشاهد أن قوله مكلبين يشمل كل السباع العادية التي تروض، فقوله الكلب العقور قالوا أن هذا يدل على أن كل سبع عاد يجوز لك قتله لو كنت محرما، سواء تعرض لك أو لم يتعرض لك، ولكن الأصل يقتضي أن الكلب العقور هو الذي يقتل لقوله الكلب العقور. والسبع لا يقتل إلا إذا عدا أن الإنسان تعرض له. أما لو أن إنسانا مر فوجد أسدا جاز له أن يقتله وجاز له أن يتركه، لكن لو أن الأسد تحرك عليك لقتله فإنك تدفع، يجب عليك أن تدفع عن نفسك. أما لو أنه تركك في حالك أو مرت بجواره ولم يتعرض لك بشيء ولم تتعرض له وأردت أن تقتله فيجوز لك القتل، لأنه من السباع العادلة، وصفة العدو فيها غالب والنادر أنها لا تعدل، ومن هنا يجوز لك قتلها ولو لم تتعرض لك. لكن في الإحرام لا تقتلها إلا إذا عدت عليك احتياطا، أما لو قتلها ولم تعد عليه فإنه لا ضمان عليه، لأن السبع في الأصل عادي فيجوز كالعقرب يقتلها سواء تعرضت له أو لم تتعرض له. وفي هذا الحديث دليل على أن الحرم لا يجوز قتل الدواب فيه ولا التعرض لها بشيء إلا إذا آذت، ومن هنا وقد تقدم معنا بيان ذلك في شرح حديث أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه في حرمة مكة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادية والكلب الحقور والثأرة والعقرب والشدأة والغراب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: المحرم يقتل السبع العادية، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله. هذا الحديث في زيادة السبع العادية، واستداء العادية هي التي تعدو على الناس، والعدو أصله الجري، وهذه السباع تشمل السباع التي تكون حديث المتقدم حديث عائشة رضي الله عنها فيما يؤذي الناس في المدن غالبا وهو الكلب العقور، ولكن حديث أبي سعيد زاد عليه، لأن السبع العادي في الغالب أن يكون خارج المدن. وعلى كل حال دل على أنه يجوز للمحرم أن يقتل، ولفظ الحديث خبر بمعنى الإنشاء يقتل المحرم، وهو يدل على جواز القتل لهذه الدواب وما في حكمها من نسبة للمحرم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحجامة للمحرم. قال رحمه الله: حدثنا الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم صيد البرمائي للمحرم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، البرمائي هو الحيوان الذي يعيش في البر ويعيش في الماء، وهو على صورتين: إما أن يكون غالب عيشه وتكاثره ووجوده في البر فيأخذ حكم البر، وإما أن يكون عيشه وتكاثره وتوالده في الماء فيأخذ حكم الماء. فما كان غالب عيشه في البر يأخذ حكم البر ولو آوى إلى الماء، فلا يجوز للمحرم قتله. من أمثلة ذلك السلحفاة ونحن على القول بجواز أكل لحمها. وأما ما كان غالب عيشه في الماء كالدواب التي تخرج إلى أطراف البحر من الماء، مثل ما يقولون بعض السرطان الجمبري ونحوها، هذا يأخذ حكم الماء، يجوز أكله ولو كان ميتا. وعلى كل حال، هذا على أن السرطان ما فيه ضرر، بعض العلماء يجعله فيه ضرر ولا يجوز أكله. وأما ما كان من الحيوان البرمائية سبعا عاديا كالتمساح فإنه لا يجوز أكله ويجوز قتله، بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، والتمساح سبع من ذوات الأنياب ويغتذي بالجيف وهو من العاديات، فهذا حاصل ما يقال الحيوانات البرمائية إما أن يكون غالب عيشه في الماء إما أن يكون غالب عيشه في البر، فالأول يأخذ حكم البحر الثاني والماء، والثاني يأخذ حكم البر، وإما أن يكون من السباع العادية، السباع العادية على الإنسان كالتماسيح ونحوها، فهذه يجوز قتلها للمحرم والحلال حكمها حكم السباع العادية في البر. ولا يؤثر في هذا التسمية، مثلا لو وجد خنزير الماء يجوز أكله، والاسم لا يؤثر فيه، وشدد فيه بعض السلف، لكن جمهور العلماء على جواز أكله لأنه من حيوان الماء وكلب البحر ونحوها، فهذه لا تؤثر التسمية لأن العبرة بالحقيقة فحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه آخذ حكم الماء. الله تعالى أفادكم الله فضيلة الشيخ، بعض زوار الحرم يتركون أبناءهم فيرفعون الطير، هل يأثم أولئك الآباء؟ أفادكم الله. الله يفتح عليك وعلى أمثالك من طلبة العلم وعلينا جميعا. طالب العلم الذي ينتبه للمسائل يأتي بنظائرها وما تعم به البلوى موفق في سؤاله، وهذا والله هو طالب العلم الذي يحسن السؤال ويحسن الفهم، فتح الله عليك، هذا مما تعم به البلوى، يترك الصبيان فيؤذون الطير في ساحات الحرم أو نحوها، ما كان داخل الحرم لا يجوز تنفير الصيد فيه، وينبغي حبس الأولاد ومنعهم وزجرهم وتعليمهم على أنه لا يجوز التعرض للصيد، الحمام من الصيد فلا يجوز تنفيره، تجد بعض الصالحين والأخيار إذا مر أمامه حمامة يتنحى عن طريقه حتى لا يشق عليه أنه نفر الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينفر صيده، تعظيم لحرمات الحرم. فهذه من المسائل التي عمت فيها البلوى، ينبغي التنبيه خاصة على القول بأن المكلف مكلف بغير المكلف، فعلى القول بأن المكلف مكلف بغير المكلف يأثم والدا الطفل، ويأثم من يرى الطفل ويرى غير المكلف يؤذي الصيد، يأثم، لماذا؟ لأنه مكلف بمنعه، فإذا تركه فقد نفر الصيد ووقع المحظور، ولو منعه لم يفعل المحظور، والمكلف مكلف بغير المكلف، لأن الصبي غير مكلف، فإذا قلنا أننا مكلفون بغير المكلفين فحينئذ نتحمل مسؤوليته، والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة بسبع، فقالوا إنه كلف المكلف بغير المكلف، هذا أصل عندما يقول إن المكلف مكلف بغير المكلف، ولو مرت على شخص نائم عن الصلاة فتركته فعلى هذا القول تأثم، لأنه هو معذور بوجود العذر، لكن أنت غير معذور لأنك مأمور أن تأمره بالصلاة، فأنت مكلف بغير المكلف، هو غير مكلف لأنه نائم والنائم مرفوع عنه القلم، فحينئذ على هذا القول لو رأيت من ينفر الصيد من الأحداث والصغار غير المكلفين فإنك إذا سكت عنه ولم تزجره وتمنع فإنك تأثم، فينبغي التنبه لمثل هذا وتعظيم حرمات الحرم، أقل ما فيها أن تنبه والديه أنهم من سكان الصبي والصبية، وأن يعلموا أولادهم تعظيم حرمات البيت وتعظيم حرمات الحرم. والله تعالى أفادكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجب على الإنسان أن يعالج حيوانا مصابا بجوع أو مكسور اليد والرجل، وإن لم يجب فهل إذا فعله يؤجر ويثاب؟ أفادكم الله. هذه المسألة فيها نظر، بالنسبة للحيوانات التي تؤكل وينتفع بها فإن الأصل بلا إشكال أنه يستحب ويندب له ذلك بلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح وفي كل كبدة رطبة أجر، وفي كل كبد رطبة أجر، فإذا كان هذا في الإطعام فالعلاج قد يكون أهم من الطعام، لأن العلاج أكثر آلما، ربما ينتهي بصاحبه إلى الموت إذا تسمم جرحه أو وينتهي بالدابة إلى الموت. فالإحسان إلى الدواب بعلاجها ومداواتها هذا من القرب، ويثاب صاحبه ويؤجر، وخاصة القرب التي يغفل عنها الناس ويهجرها أو يستنكفون عنها أو يبتعدون عنها، فهذا الأجر فيها أعظم. وأما الوجوب فإن كان هذا الحيوان يتلف وهو من جنس ما يؤكل وينتفع به وعلاجه يستصلحه، فحينئذ يكون الاستحباب آكد والأمر فيه أبلغ. أما الإلزام به فإنه لا يخلو من نظر، أما الأصل فإنه يثاب ويستحب استحبابا مؤكدا، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي والد كبير في السن، أقوم بعملية الوضوء له بعد صلاة الفجر لإدراك الأجر، وأريد أن أجلس في المسجد إلى الإشراف، هل يمكن العودة إلى المسجد بعد ذلك وأداء ركعة تحية المسجد والجلوس إلى الإشراف؟ أسابكم الله. لدي والد كبير في السن، أقوم بعملية الوضوء له بعد صلاة الفجر لإدراك الأجر، وأريد أن أجلس في المسجد إلى الإشراف، هل يمكن العودة إلى المسجد بعد ذلك وأداء ركعتي تحية المسجد والجلوس إلى الإشراق؟ أولا، حرصك على توضئة الوالد والقيام على شأنه أعظم وأجرا من جلوس إلى الإشراق، من وجوه: أولا أنه إذا تعارضت فضيلتان إحداهما متعلقة بالواجب والفرض والأخرى دون ذلك متعلقة بالنوافل المستحبات، قدمت الفضيلة المتعلقة بالواجبات، فأنت إذا جلست إلى الإشراق في مقام المستحبات، وإذا قمت على أبيك في مقام الفروض والواجبات، لأنه من بر الوالدين، وحينئذ أجرك أعظم وثوابك أكبر. ثانيا، أن هذه وسيلة إلى فريضة، لأن الأب سيتوضأ ويصلي الفرض، وتلك وسيلة إلى نافلة، تجد في الإشراق تصلي ركعتين فتصيب فضيلة الحج والعمرة وأجرها. وثبت في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: قال الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين بعد الصلاة من فضل، ولذلك أوصيك أن تحرص على هذا الخير من برك لوالديك، فتأمل رحمك الله كيف جمع الله لك بر الوالدين والإعان على الصلاة، أنت تجمع بين الفضيلتين. فإذا بادر مباشرة بعد صلاة الفجر إلى أبيك حصل أبوك فضيلة أول الوقت، وحصلت أنت بره، فجمعت له بين الإعانة على الصلاة، بين فضيلة الصلاة إدراك أول وقتها وفضيلة بر الوالدين. ومن هنا أوصيك على أن تحرص على القيام على شأن أبيك على الصفة التي ذكرتها. ثانيا، أن تنوي في قرارة قلبك أنك ستجلس بالإشراق لولا حاجة أبيك، ولو جلست مع أبيك علمت أن هذا يدخل السرور عليه وأنه يحتاج إلى بعض شؤونه لكي يرتفق ويرتفق بجلوسك معه، وقد يكون من الأمور المهمة كطعامه وإفطاره ونحو ذلك، فأرجو من الله أنه أفضل من جلوسك إلى ركعتي الإشراق لتحصيل فضيلة ركعتي الإشراق. وأيًا ما كان فاحرص على ما أنت عليه من ذلك لوالديك. أما رجوعك إلى المسجد بعد قيامك بهذا الأمر، هل ينطبق عليك الحديث؟ الجواب لا، لأن الحديث يقول: ثم قعد في المصلى، وأنت لم تقعد. وهل يستثنى لوجود العذر؟ لا أحفظ مستثنى في هذا، ولا أحفظ من كلام أهل العلم مستثنى، لأنه لو قيل بهذا الاستثناء لكان كل من خرج لأمر في المعاد يحكم باستمرار الأجر. لا، ولا أحفظ كلام أهل العلم رحمهم الله ما يدل على ذلك. لكن الذي يظهر لي أن فضيلة الجلوس للإشراك انقطعت بخروجك إلى أبيك، فاحرص على الجلوس مع الوالد. لماذا؟ لأن جلوسك مع الوالد فضيلته مؤكدة، وإذا رجعت إلى المسجد فضيلته مشكوك فيها، لأن الشرط غير متحقق. فأقترح عليك جلوسك مع أبيك وقيامك على شأنه أفضل من عودك إلى المسجد، لأن عودك إلى المسجد عبادة قاصرة، وجلوسك مع أبيك عبادة متعدية، فالوجوه في تفضيل جلوسك مع أبيك أكثر. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم البر، وأن يجعلنا من البارين للوالدين إحياء وميتين. الله تعالى. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تبسم الميت عند موته يدل على أنه من أهل الجنة؟ وهل نشهد له بذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز لأحد أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا ما دل الدليل على الشهادة له بالجنة والنار. ونرجو للمحسن رحمة الله عز وجل، ونرجو للمسيء من أهل الإيمان العفو والغفران. وأما بالنسبة للبشائر أو الدلائل التي تكون، مثل أن يرفع أصبعه بشهادة التوحيد عند موته، أو يذكر الله عز وجل فيموت، أو يسجد فيموت، أو يكون في عمل خير فيموت، هذه بشائر، لكن لا ينبغي القطع بأشياء بدخول الجنة لأحد، القطع بدخولها إلا إذا دل الدليل على ذلك. يرجى لأهل الإيمان الخير، و الدلائل الظنية لا تنزل منزلة الدلائل القطعية. العامة يتوسعون في هذا، لذلك تجد البعض إذا مات الميت متبسما بالغ في مدحه وإطرائه، وكأنه جاوز القنطرة. لم يرد في نص أو حديث أو دليل في الكتاب والسنة على أن الشخص إذا تبسم أدخل الجنة مباشرة. تجد البعض يقول هنيئا، هذا من أهل الجنة. لا ينبغي للإنسان أن يدخل بين العبد وربه. لن يظلم الله أحدا، لن يتركم أعمالكم، الله ليس بظلام للعبيد. دع العبد وربه، أرجو له الخير إن كان على خير، وأرجو له العفو والمغفرة إن مات مسيئا مذنبا. وكم من أناس ماتوا مذنبين وكانوا على أحوال ينتقصهم بها الناس، فلما ماتوا ما اشتغل بهم أحد، بل سبوهم وذموهم، فجعل الله لهم الحسنات بسب الناس وذمهم، ربما كفرت عنهم ذنوبهم بسبب غيبة الناس لهم. وكم من أناس مدحوا وأطروا ورفعوا وما زالوا يغتفرون بالمدح والإطراء حتى ذهبت حسناتهم من عياذ بالله. ينبغي للإنسان أن يأخذ جانب الحذر والحيطة، هذه أمور عظيمة، أمور عظيمة. قل ما أدري ما يفعل بي وما بكم، هذا نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. علم الغيب لله، لا يجوز لأحد أن يدخل في هذا الأمر. قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا فاضت الأرواح وصارت إلى ربها فقد انتهت إلى الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا، هو أحكم الحاكمين وهو رب العالمين. وكما أمرنا أن نرجو للمحسن الإحسان، وأن نرجو للمذنب الصفح والغفران، ونشهد للإنسان بما ظهر لنا من حاله. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. أما هذه المبالغات، ولا افرض أنه قبل موته رأى شيئا يضحك فضحك ثم مات، ما يدل على. يفرض أنه قبل موته أصابه ألم تحاكت به ذنوب عمره كله، قد يغفر الله ذنوب العمر بسبب ألم واحد، وقد يغفر الله ذنوب العمر كله بلا سبب غير أنه الكريم الحليم سبحانه. فجاءه مغص أو جاءه شيء يكبه، فاحمر وجهه وتغير من شدة الألم، ثم بقي هذا الأثر في وجهه، وهو أثر نعمة غفرت لها الذنوب، وقد يقرص في هذا الألم لكي ترفع درجته. فيأتي من ينظر يقول الله وجهه، ما هو سبحان الله وهو في أعلى الدرجات. ما يستطيع أحد أن يأخذ بهذه الأشياء الظنية، هذه أمور العوام، والعوام عوام يهيمون على وجوههم في يخبطون يمينا وشمالا، عندهم بينات النصوص الواضحة، الأمر كله مرده إلى القبول. كان ابن عمر رضي الله عنه يبكي عند موته ويقول: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. قد يحرم الإنسان القبول بسبب ذنب بينه وبين الله، أو ذنب بينه وبين العباد، وقد يؤذي وليا من أولياء الله فيؤذنه الله بحرب فلا يتقبل منه صلاة ولا زكاة. الخوارج كانوا من أعبد الناس، ودخل عليهم عبد الله بن عباس فرأى جباههم تحرقت من كثرة السجود، ورأى أيدي قد تحرقت من كثرة الاتكاء إليه عليها، فيقول فيهم أبو حمزة الشاري من الشرات وهم الخوارج: فكم من كف في فم طائر طالما اعتمد عليها صاحبها في السجود في جوف الليل من خشية الله. ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في قتله من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق الشهم من الرمية. ما يستطيع أحد أمور الدين تخوف هذا التزكية والبدء والإطراء. حذر الله منه خلقه وعباده، فلا تزكوا أنفسكم. ولذلك هذه التزكية للأموات، وأصبح الناس يستهينون بأمور الآخر، لأن كل من مات يبحثون له عن شيء ويأتون لأهل الميت: يبشركم لا ميتكم إن شاء الله إلى الجنة. من أنت الذي تحكم لأهل؟ أنت ما تستطيع أن تشهد لنفسك، أبوك وأمك لا تستطيع أن تشهد لهم بجنة ونار، وهم الذين كان سببا بعد الله في خروجك من هذه الدنيا. تذهب وتشهد للناس وبشركم لا ميتكم بخير. نعم إذا ظهرت علامات شهد أن لا إله إلا الله عند موتهم نقول الحمد لله على حسن خاتمة، إن شاء الله على خير، وإن شاء الله لقي الله سبحانه وتعالى ولقي الكريم، والله تعالى يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، بشر المؤمنين من يقول ستلقوني وأبشر كيف يكون الظن به. هذه الأمور التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. وتأتي للابن تقول له: اصبر واحتسب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من برأى أن تصبر تحتسب. ما هو مقام تزكية ومدح وتهويل للأمور، والشخص تجده في العزاء يصول ويجول ويذهب ويأتي: والله فلان هذا أعطى المساكين قبل موته كذا وكذا، لا إن شاء الله إلى الجنة. ما أنت حتى تدخل من شئت الجنة وتخرج من شئت إلى النار؟ هذا ما يجوز، ما يجوز. هذا من أعظم البلاء على العبد التزكية. ولذلك أدركنا علماءنا ومشايخنا رحمه الله أكره ما يكرهون التزكية، ولربما تكلم الطالب عند شيخه بالتزكية فطرده، لأنه يخاف على دينه، يخاف على رأس المال، التجارة كلها تذهب بالتزكية. ولذلك موسى عليه السلام كليم الله وحبيبه، سأله بنو إسرائيل: من أعلم؟ فقال: أنا أعلم. بما ظهر له عنده النبوة، كلمه الله تكليمه وأعطاه الآيات والبينات: فخذ ما أعطيتك وكن من الشاكرين، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لما قال أنا أعلم أوحى الله إلي أن بمجمع البحرين من هو أعلم منك. ويمضي ويسافر هلاك النفس إذا شعرت في المسح والتزكية والإقراء. على الإنسان أن يعلم من هو، وأنه أتى عليه دهر لم يكن شيئا مذكورا. لا يدلي على الله بعمله. لا تزكى الناس إلا عند الحاجة والضرورة، وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة بالاستثناء. أما هذا التهتك والمبالغة في مدح الأبواب وتزكيتهم والتحدث، وكل أصبح كل شخص يموت له ميت يبحث له عن شيء، يعني يبحثون عن شيء يقام في موته. حتى إن بعض من يغسل، وجزاهم الله خير، بعض المغتسلين يأتون حتى لبعض المتساهلين في الطاعات، المتساهلين حتى في السنن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحثون لهم عن مخارج، يقول مهدي على أهل الميت: يا أخي اتق الله عز وجل ولا تقل إلا حقا ولا تنطق إلا صدقا. هذا ليس من شأننا وليس من أمرنا. ما كلفنا بمدح الناس وتزكيتهم، كلفنا أن نأمر الناس بما أمرنا الله به، وأن نأمرهم به، وأن ننهاهم عما نهى الله عنه، وأن نذكر أهل الميت بحقوق الميت عليهم، وأن نذكرهم بالآخرة. وهذه من الناس من لا يمكن أن تذكر إلا في مثل هذه المواقف. فإذا سهل عليه ومدح له ميت، قد يكون هذا الميت من أفسق خلق الله، فإذا رأى الأخيار يمدحونه تمادى والعياذ بالله في الفسق، ولربما يحتقر فسقة في جوار هذا الفاسق. فالحذر، كل الحذر، خاصة من الأخيار ومن ظنهم الخير وطلبة العلم، من المدح والتزكية للأموات. عليهم أن يغلبوا جانب الحزن، تنبيه الناس بإيقاظ الغافلين وتنبيه النائمين. وهذه من سنن رب العالمين في هذه الآية العظيمة، وهي الموت. صاحي شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. الناس تظل إذا غفلت عن الموت، وستغفل عن آيات الموت وعن تنبيه الله عز وجل وتذكيره لعباده بالموت إذا ملئت أموات الناس وملئ العزاء بالمدح والإطراء للأموات. علينا أن نذكر الناس بما أمر الله أن نذكرهم به، وأن نقول لهم: أيها الناس اعتبروا، بالأمس كان معنا الوالد واليوم كأن لم يكن، وبالأمس كانت معنا الوالدة واليوم كأن لم تكن. من منا يضمن أن يبقى؟ من منا يضمن أن يعيش؟ وتقول لهم إن هذا الميت له حق عليكم أن تترحموا عليه، وأن تستغفروا له، وأن تسامحوه، وأن تقضوا ديونه، وأن تقوموا بحقوقه. تكلم بالكتاب والسنة تهدى إلى صراط المستقيم. إن تكلمت بالكتاب والسنة هديت وهدى الله بك، وكنت إمام خير، ومن نطق بالصدق وبالحق فإن الله سبحانه وتعالى يبارك منطقه. فالحذر، كل الحذر من هذه التزكيات والمبالغة فيها بالشهادة بالجنة والنار. نعم، من مات على حال خير رجونا له الخير، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يختم بالسعادة آجالنا. اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اجعل مآلنا إلى خير، واجعل حالنا في كل خير، واصرفنا من كل شر، واصرفنا عن كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من ضلال المضلين، ومن فتن المفتونين، ومن إرجاف المرتفين. اللهم اقطع عنا دابرهم أجمعين، ويسرنا لليسرى، واجعلنا من أهل الحسنى، واغفر لنا في الآخرة والأولى يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.